يستبشرون بما تبين لهم من أمر الآخرة، وحال من تركوا خلفهم من المؤمنين، وهو أنهم إذا ماتوا أو قتلوا كانوا أحياء حياة لا يكدرها خوف وقوع محذور وحزن فوات محبوب. والآية تدل على أن الإنسان الهيكل المحسوس، بل هو جوهر، تدل على أن الإنسان غير الهيكل المحسوس، بل هو جوهر مدرك بذاته لا يفنى بخراب البدن، ولا يتوقف عليه إدراكه وتألمه والتذاذه. ويؤيد ذلك قوله سبحانه وتعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها الآية. وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: أرواح الشهداء في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش، ومن أنكر ذلك ولم ير الروح إلا ريحا وعرضا قالهم أحياء يوم القيامة، وإنما وصفوا به في الحال لتحققه ودنوه أو إحياء بالذكر أو بالإيمان. وفيه حث على الجهاد وترغيب في الشهادة وبعث على الزياد الطاعة وإحماد لمن يتمنى لإخوانه مثل ما أنعم عليهم، وبشرى للمؤمنين بالفلاح. يستبشرون كرره للتوكيد وليعلق به ما هو بيان لقوله ألا خوف. ويجوز أن يكون الأول بحال إخوانهم وهذا بحال أنفسهم بنعمة من الله ثوابا لأعمالهم، وكذلك فضل زيادة عليه كقوله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وتنكيرهما للتعظيم، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. من جملة المستبشر به عطف على فضل، وقرأ الكسائي بالكسر على أنه استئناف، وإن الله معترض دال على أن ذلك أجر لهم على إيمانهم، مشعر بأن من لا إيمان له أعماله محبطة وأجوره مضيعة. بعد أن ذكر ربنا سبحانه وتعالى المواقف التي كانت في أحد، وذكر لنا آية عامة تعم كل معركة من المعارك، وإن كان سبب نزولها في بدر أو كان سبب نزولها في أحد، فقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عندما ترى هذه الآية الكريمة، وكأن الله عز وجل يخبر أولا نبيه المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: إن الذين صدقوا العهد معك يا رسول الله فقاتلوا في سبيل الله، قاتلوا لإعلاء كلمة الله عز وجل، لم يقاتلوا من أجل أن يقال عنهم أقوياء ولا شجعان، ولا من أجل أن يأخذوا شرفا من الدنيا، وإنما قاتلوا امتثالا لأمر الله وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عالمين كل العلم أن الموت لا ينقص بالمعركة، لا ينقص الآجال، إنما هي آجال محدودة عند الله عز وجل، ولكن من قدم روحه وحياته لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، هؤلاء لهم منزلة عند الله عز وجل. أول منزلة أنزلهم الله سبحانه وتعالى إياها أنه نهى عن تغسيلهم وعن تكفينهم، فإنهم يبعثون يوم القيامة بدمائهم وأشكالهم، يشهدون على الناس ويشهد الناس عليهم يوم القيامة بأنهم ماتوا وقتلوا في سبيل الله عز وجل. أما دماؤهم اللون لون الدم، وأما الريح فالريح ريح المسك الذي يخرج منهم، وهذا دلالة عظيمة على أن الله عز وجل قبل منهم عملهم وقبل منهم شهادتهم، بل جعلهم دائما أحياء. ومعنى أحياء هنا وكأنها عند ذلك ليسوا أمواتا بل أحياء. ما معنى هم أحياء؟ هم أحياء عند الله سبحانه وتعالى، والحي عندما ذات يكون حيا يزداد عمله، وعندما يزداد عمله ويزداد أجره وثوابه عند الله تبارك وتعالى، ليسوا كالأموات أبدا. هؤلاء لهم مرتبة عند ربهم سبحانه وتعالى، أصحاب قرب ذو زلفى جعلهم الله عز وجل في جنان يرزقون فيها. هذا تأكيد للأحياء بأن الأموات لا يرزقون، وإنما الرزق إنما يكون للأحياء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم، أو بل أحياء في بعض القراءات بمعنى احسبهم أحياء عند ربهم، لهم مكانة عظيمة، يرزقون من الجنة ونعيمها ويأخذون من رضاء الله تبارك وتعالى، ويرون في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فرحين بما آتاهم الله من فضله. آتاهم الله أعظم شرف في هذه الحياة الدنيا، إنه شرف الشهادة في سبيله، إنهم هم الفائزون بالحياة الأبدية، إنهم المقربون من الله سبحانه وتعالى، إنهم المتمتعون بنعيم الجنة، إنهم المرزوقون عند الله سبحانه وتعالى برزق وفير لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. لذلك قال تعالى بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون، يسرون بالبشارة، نعم، بهؤلاء الإخوان الذين كانوا يقاتلون معهم وكأنهم ينتظرونهم قائلين لهم تعالوا إلينا انظروا ماذا أكرمنا الله سبحانه وتعالى، ماذا أعطانا ربنا، ما هذه المكانة التي أعدها الله عز وجل لهؤلاء الشهداء، نحن على انتظار لأن نلتقي مع بعضنا البعض، جاهدوا على ما جاهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما للحياة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتلوا واقتلوا، عند ذلك تكون من الذين رضي الله عنهم في هذه الحياة الدنيا، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن المستبشر بنعيم الله تبارك وتعالى وبما أعطاه الله من قرب في الجنة، وهذا الاستبشار دائما لا يكون إلا من السرور الذي يأتي، وقد أعطاهم الله سبحانه وتعالى سؤلهم وهم لا خوف عليهم لأنهم وصلوا إلى النجاة وتوصلوا إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، ولا هم يحزنون على ما فاتهم على من تركوا خلفهم من المؤمنين، أنهم إذا ماتوا وقتلوا إنما كانوا أحياء، حياة لا يكدرها خوف، ليس فيها محظور، ليس فيها فوات محبوب. لذلك الإنسان ليس هذا الهيكل المجرد الذي نراه بأعيننا، بل هو جوهر مدرك بذاته. قد يفنى هذا الجسد وقد يخرب هذا الجسد، لكن لا يتوقف عليه مسألة الإدراك والتألم والالتذاذ، فإن الله عز وجل يعطي هؤلاء يوم القيامة لذاتهم دائمة، عطاء الله عز وجل غير منقطع، رضاء الله سبحانه وتعالى، رزق الله، البشارة، الفرح، كل ذلك قائم. بالمقابل الذين كفروا نجدهم على عكس ذلك تماما. ماذا يفعل هؤلاء الذين كفروا؟ نجد أن الذين كفروا قد وصلوا إلى مرحلة معينة، كما قال الله عز وجل في آل فرعون، النار يعرضون عليه في كل يوم، يعرضون على النار ويعذبون في النار. معنى ذلك كما أن أهل الجنة يتنعمون في الجنة، كذلك أهل النار إنما يتعذبون في النار. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش. إذن هذه الطيور الخضر، هذه الطيور الخضر يعني ربما يتحدث عنها من رآها في الرؤيا، فإذا كان قد رآها في الرؤيا ووجد فيها شيئا عظيما جدا، فكيف تكون في الآخرة؟ هذه الروح عندما تنطلق إلى الله عز وجل وأنت تفكر في إخوانك وتفكر في الذين سبقوك إلى الله عز وجل، عندما ترى أرواح هؤلاء الشهداء في أجواف طير خضر في الجنة ترد أنهار الجنة، تأكل من ثمارها، تأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش، هكذا تبقى أرواح الشهداء الذين قضوا نحبهم في هذه الحياة الدنيا، نعيم دائم لا ينقطع أبدا، نعيم لا يزول أبدا إلى يوم القيامة. أرواح الشهداء في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها، تأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش. من أنكر ذلك ولم يرى الروح إلا ريحا وعرضا قال إنما هم أحياء يوم القيامة، وإنما وصفوا به من أجل أن يتحقق ذلك ومن أجل أن يدنو ذلك، أو هم أحياء بالذكرى بالإيمان. وعلى كل حال فيه حث على الجهاد في سبيل الله عز وجل، فيه حث على أن يتكلم الإنسان كلمة الحق، لا يبالي في الله لومة لائم، هكذا يرغب ويرغب في الشهادة، ولا يحزن إذا ما مات له أب أو أخ. لذلك كان دائما الصحابة الكرام يفرحون بأنهم فعلوا شيئا أرضى رسول الله، أرضى الله تبارك وتعالى، ماتوا والله سبحانه وتعالى عنهم راض. كانوا يقارنون ما بين الدنيا وما بين الآخرة، فيرون أقدامهم وقد وطئت أرض الجنة، فيقاتلون من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. إنما هم أيضا يطلبون من إخوانهم أن يسيروا على ما ساروا عليه، وأن وهم يتمنون لهم ما حصل لأنفسهم يستبشرون. بكرر ربنا سبحانه وتعالى هذه البشارة يستبشرون، كرره للتوكيد وليعلق به ما هو بيان لقوله ألا خوف عليهم. لذلك هكذا حال أنفسهم، نعمة من الله، فضل من الله، ثواب من الله، زيادة من الله، فوق ذلك للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الزيادة؟ النظر إلى الله تبارك وتعالى. إذا نظروا إلى ربهم عز وجل عند ذلك كان ذلك النعيم، كل نعيم يكون تحت ذلك الأمر. إن النظر إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة نعيم عظيم جدا، مما أنعم الله سبحانه وتعالى به على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الله سبحانه وتعالى نتيجة ذلك، هذه هي النتيجة، لا يضيع العمل أبدا، إيمانهم لن يحبط أبدا، أجورهم ليست مضيعة. لذلك أما من لا إيمان لها، من لا إيمان له لا أعمال له. لذلك قدموا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أو قرأت إن الله لا يضيع أجر المؤمنين، نستأنف الكلام وكأننا نبين أن كل عمل سبق، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ثم قال ربنا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. أمدح هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول، هذه صفة المؤمنين، صفة من قال لهم رسول الله عندما أخذ الناس يضيعون في المعركة، هلموا إلي عباد الله، سمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نمدح هؤلاء الذين التفوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هؤلاء الذين أحسنوا منهم واتقوا، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. نعم، كل ذلك لأن الله مدحهم، وهم قد استجابوا لكل الأمور التي تقرب منها إلى الله عز وجل. رسول الله لا يرضى أن تكون نتيجة المعركة هكذا. نعم، ذنب ارتكبه، كيف نكفر عن ذنبنا؟ كيف نرضي ربنا تبارك وتعالى؟ إذن يا من جرحتم، يا من أصابتكم القروح، هلموا، هيئوا أنفسكم، لا يخرج معكم أحد إلا من أصيب بجراحات في يوم أحد. تحملوا على أنفسكم، تحملوا المشاق، هموا بعد ذلك من أجل أن نلحق بالمشركين. ولحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشركين في مكان يسمى بحمراء الأسد، وهي على 8 أميال من المدينة. كل من كان معه كان مجروحا، تحاملوا على أنفسهم، يريدون الأجر والثواب، يريدون أن يلقوا الرعب في قلوب المشركين، فألقى الله الرعب في قلوبهم. ودليل ذلك قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس، وهنا مقصود رجل واحد، الذين استقبلهم يعني من الركب من عبد قيس، أو هو نعيم بن مسعود الأشجعي، وأطلق عليه الناس لأنه من جنس الناس، كما يقال فلان يركب الخيل وما له إلا فرس واحد. لذلك أو لأنه انضم إليه ناس من المدينة وأذاعوا كلامه، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. أبو سفيان أراد الكرة على المدينة المنورة، وجمع أصحابه أيضا وقالوا كيف نترك محمدا وأصحابه، لماذا لا نستأصله؟ وأرادوا مرة أخرى أن يعودوا، لأنه قال يا محمد موعدنا موسم بدر القابل إن شئت. لذلك كانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى عندما سمع هؤلاء بهذا الخبر أخرج بعض الناس وأخبر أبا سفيان بأن ركبا من المسلمين أيضا إنما هو ذاهب ولاحق بهم إلى مكة. فلما كان ذلك الأمر ألقى الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب. وعند ذلك فعندما أرادوا المدينة وأراد أبو سفيان ذلك الأمر مر به ركب من عبد قيس يريدون المدينة، وذلك من أجل الميرة أي من أجل القمح. نعم، فشرط لهم حمل بعير من زبيب أن ثبطوا المسلمين. وقيل لقي نعيم بن مسعود وقد قدم معتمرا فسأله ذلك والتزم له 10 من الإبل، فخرج نعيم فوجد المسلمين يتجهزون فقال لهم أتوكم في دياركم فلم يفلت منكم أحد إلا شريد، أفترون أن تخرجوا وقد جمعوا لكم؟ ففتروا. عند ذلك لم يستطع أبو سفيان، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لأخرجن ولو لم يخرج معي أحد. فخرج في 70 راكبا كلهم يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال تعالى فزادهم إيمانا، هذا القول وهذا الاعتماد على الله تبارك وتعالى زادهم إيمانا، زادهم إيمانا بالله تبارك وتعالى. هؤلاء إنما سمعوا كلام شخص واحد أضعف الله سبحانه وتعالى وشتت قوة المشركين وقوى وثبت يقين المسلمين وازدادوا إيمانا وأظهروا حمية الإسلام وأخلصوا النية لله عز وجل، وكل ذلك يدل على أن هذا الإيمان يزيد وينقص. لذلك قال سيدنا عمر رضي الله عنه أو سيدنا عبد الله بن عمر للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص؟ قال نعم، يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة وينقص حتى يدخل صاحبه النار. وهؤلاء المؤمنون زاد إيمانهم، توكلوا على الله تبارك وتعالى، صار كل واحد منهم بطلا من الأبطال وشجاعا من الشجعان، يتمنى أن يصل إلى مكة ولا يترك من جيش المشركين أحدا على الإطلاق. وقالوا مع هذا متوكلين على الله عز وجل، فإذا رأيت الحجج تأتي الحجة تلو الحجة واليقين تلو اليقين. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فحسبنا الله معنى ذلك كافينا، فنحن نكتفي بالله، نعتمد على الله، لا نعتمد على أحد سواه، نتوكل عليه. قال تعالى فانقلبوا رجعوا من بدر بنعمة من الله بعافية وثبات على الإيمان وزيادة فيه وفضل ربح وتجارة، فإنهم لما أتوا بدرا ووافوها بها سوقا فاتجروا وربحوا لم يمسسهم سوء من أي جراحة على الإطلاق، واتبعوا رضوان الله الذي هو مناط الفوز بخير الدارين. الله سبحانه وتعالى عندما عادوا ذهبوا بجراحاتهم وذهبوا وخرجوا، لكن الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم، فقال تعالى والله ذو فضل عظيم، ثبتهم الله سبحانه وتعالى، زاد إيمانهم، وفقهم إلى المبادرة في الجهاد، جعلهم من الذين قد طلب عودهم في الدين وأظهروا الجرأة على عدوهم، حفظهم الله من كل سوء، أصابهم مع ذلك النفع فانقلبوا بنعمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا الشيطان دائما المثبط، نعم، عندما يكون المثبط الذي ثبط يعني يريد دائما أن يضعفهم عن القتال في سبيل الله ويرسل أعوانه من أجل ذلك يخوف أولياء القاعدين عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بمعنى آخر يخوف أعداءهم، فعند ذلك ينتصر أصحاب رسول الله. فلا تخافوهم، لا تخافوا الناس، وخافوا الله تبارك وتعالى، جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنتم مؤمنين. الإيمان دائما يعطي الإيثار، فقدموا خوف الله عز وجل على خوف الناس. وهكذا استطاع المسلمون بهذا التقديم الذي تعلموه من الله عز وجل أن يكون لهم بعد ذلك النصر في كل المواقف التي كانوا فيها. ثم قال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.